فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. يعني حينما قال فرعون لموسى قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ومن بينهما إن كنتم موقنين. هذا الكلام لما تكلم حين تكلم به موسى هو مخلوق، ومخلوق لأن موسى مخلوق وصفاته مخلوقة، لكن لما أخبر الله تعالى به عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن فرعون هو هذا الكلام لا يكون مخلوقا بل هو صفة من صفات الله. ولهذا يقول رحمه الله وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كل كلام الله إخبار عنهم، يعني الذي نزل أو في القرآن هو إخبار. وأما كلام موسى حين تكلم وكلام فرعون حين تكلم هو مخلوق، نعم، وإن كان الكلام هو الكلام، لكن موسى حينما تكلم به موسى مخلوق عليه الصلاة والسلام فكلامه مخلوق، لكن حينما أخبر الله تعالى به كلام الله صفة من صفاته، فيكون هذا القرآن أيضا يكون صفة من صفاته ليس مخلوقا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف الصفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. فقوله ولما كلم موسى انتهى يعني من شرح الفقه الأكبر، يقول أبي حنيف رحمه الله، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاءه كلمه لأنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. إذن كلامه سبحانه وتعالى باعتبار ذاته وأصله أزلي قديم، وباعتبار أفراده حادث، واضح؟ يعني كلام الله عز وجل باعتبار أصله هو أزلي قديم كما قال المؤلف وإن كان قديم فيها نظر، وباعتبار أفراده نقول هو حادث، لأن قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى حصل الكلام؟ حينما جاء موسى، إذن حدث الكلام في هذا الوقت، حدث الكلام في هذا الوقت فيكون حادثا لكن باعتبار الأفراد، أما باعتبار أصل الكلام فهو لم يزل ولا يزال متكلما، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق يجب قبوله، وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما، فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل، ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.